مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم على أسير أمواج من طرطوس، وضيفنا للفقرة التالية الأستاذ عماد الفران، رئيس جمعية أبناء اللواء اسكندرون. أستاذ عماد، أهلا ومرحبا بك على أسير أمواج، أهلا وسهلا فيك. مساء الخير، أهلا وسهلا، يسعد مساك وأهلا وسهلا فيك. أستاذ عماد، يعني بداية تعطينا فكرة عن جمعية أبناء اللواء، هذه الجمعية متى تأسست وما هي أهدافها إذا سمح؟ جمعية لواء اسكندرون، الجمعية الخيرية لأبناء لواء اسكندرون. نعم. هي التسمية الرسمية. هي التسمية الأساسية. نعم. الجمعية الخيرية لأبناء لواء اسكندرون في طرطوس. نعم. يعني في جمعيات خيرية لأبناء لواء اسكندرون بمحافظات أخرى. نعم. نحن تسميتنا الجمعية الخيرية لأبناء لواء اسكندرون في طرطوس هي عبارة من اسمها، عبارة عن جمعية اجتماعية خيرية تسعى لم شمل أبناء لواء اسكندرون. نعم. مثل ما بتعرفي أبناء لواء اسكندرون مشتتين. نعم. والجيل الجديد من أبناء لواء اسكندرون إلى حد بعيد ما عاد يعرف بعضه. نعم. فهالجمعية تهدف إلى فرصة تقريب المسافة بين البعض. بالضبط. نعم. فرصة لتعزيز أواصر القرابة. نعم، حلو. إضافة إلى أنه هالجمعية جمعية خيرية تسعى لعمل الخير ضمن الإمكانيات المتاحة. تماماً. الله يعطيكم العافية. هيدا بالنسبة للجمعية وتأسيسها، وشو الهدف النهائي اللي انت أكدت على جانب كتير مهم، هو تقريب يعني بين أبناء لواء اسكندرون، يكونوا دائماً يعني على لقاء مع بعض، يعني ما يكونوا بعاد مثلاً. تماماً. نعم. إضافة إلى التفاعل مع المجتمع المحلي. التفاعل مع المجتمع المحلي. في عندكم جداً نشاطات؟ لسبب مهم جداً، إنه أبناء لواء اسكندرون بالنتيجة الكلية هن أبناء الجمهورية العربية السورية أكيد، وأبناء المحافظة الخامسة عشر. نعم. يلي هي لواء اسكندرون والتي تفترق عن غيرها من حيث أنها محتلة. صحيح. إن شاء الله يا رب هيك ترجع لواء اسكندرون، ترجع الجولان وفلسطين، يعني بإذن الله تعالى يعني ما في شيء مستحيل أكيد. وبهالمناسبة، نعم، قبل ما نتابع بباقي التفاصيل لابد من إلقاء التحية للجيش العربي السوري والترحم على شهداء هذا الوطن والدعاء المستمر للجرحى بشفاء العاجل وللمفقودين بالعودة إلى أهليهم بإذن الله. إن شاء الله. بالنسبة لنشاطات الجمعية على مدار العام، يعني شو هي نشاطاتكم، شو خدماتكم اللي تقدم لأعضاء الجمعية؟ أدي عدد أبناء لواء اسكندرون الموجودين بطرطوس بشكل تقريبي؟ بشكل تقريبي يعني فيك تقولي شيء 400 عائلة، 300 عائلة، 400 وربما أقل، بعتقد أقل شوي. نعم. بعتقد أقل، لأن على الأغلب أبناء لواء اسكندرون متركزين في محافظة حلب ودمشق واللاذقية، والأقل في طرطوس. الأقل هون عندنا. نعم. طرطوس. نعم. تخبرنا عن نشاطاتكم على مدار العام، شو في عندكم من أنشطة من برامج؟ بيئة نشاطاتنا كجمعية تقوم على بالدرجة الأولى التركيز على الحالة التنموية البشرية. نعم. عندنا إقامة ندوات. حلو. صحية. حلو. تعليمية، تربوية، مهنية. حلو. وخلال الدورات السابقة وما زلنا طبعا عم نقوم بدورات مهنية. نعم. لتعزيز الحالة، حالة التنمية البشرية. نعم. قمنا بمجموعة من الدورات. هلا شو نفذتوا خلال هذا العام؟ خلال العام تحديدا في عندكم ندوات، في عندكم دورات تدريبيه، في عندكم دورات تنميه بشريه خلال العام، خلال هذا العام، خلال العام الماضي وهذا العام، يعني شو تنفذ من ندوات، من محاضرات اذا سمحت؟ هلا مثلا من احدى نشاطاتنا سهرات لم الشمل. حلو. هذه جميله جدا. تماما. هي كل قد ايه بتعملوا هي سهرات؟ ما لها قاعده، لكن على الاقل بالسنه مرتين او ثلاثه. حلو. طبعا تجتمع بمكان معين، بمطعم، نتفق على مع مطعم وأعضاء الجمعية طبعا والضيوف، أعضاء الجمعية وضيوفهم. نعم. عرفت شلون؟ يعني برجع بقول لك إنه نحن متفاعلين مع المجتمع المحلي. حلو. حلو. بنتفق على موعد مع مطعم وسهرة فيها فرح وفيها برامج وفي أغاني وما شابه ذلك، وفي تعارف وفي طبعا من خلالها طبعا والغاية الأساسية من. نعم. السهرات لم الشمل، تعرف الناس مع بعضها، تقربهم، وبتعرف هيك أجواء تعمل حالة من الألفين. صحيح. والود. صحيح لهيك. نعم. نعم. في عنا من نشاطات العام الحالي حاليا نقوم بدورة لياقة بدنية نعم. للسيدات في مقر الجمعية. نعم. وين المقر الجمعية؟ مقر الجمعية بالشارع العريض. نعم. مقابل مغسلة الغدير. نعم. الدخلة مقابل مغسلة الغدير باتجاه الغرب. عملنا أكثر من ندوة. عملنا ندوة طبية مع إحدى الطبيبات عن الصحة الإنجابية وأمراض الصدر. نعم. طبعا كان اللقاء جميل جدا. السيدات اللي حضروا اللقاء كتير استفادوا من المعلومات وتفاعلوا. عملنا ندوة تنموية بشرية بعنوان مفاتيح النجاح العشرة. قدمتها إحدى مفاتيح النجاح العشرة. مفاتيح النجاح العشرة. حلو. قدمتها إحدى المتخصصات نعم. بعلم الاجتماع وبالتنمية البشرية. التنمية البشرية. نعم. نعم. يعني نشاطات جميلة وفي مهمة أيضا. طبعا. نعم. في عنا حاليا في عنا دورة للأطفال اسمها مسرح. المسرح التفاعلي للأطفال. حلو. تدير إحدى المتخصصات هي رئيسة قسم الدراما في المسرح المدرسي. حلو. السيدة إيناس حسيني. نعم. الدورة بدأت من تقريبا مدة من شهر مضى. نعم. لكن شو ماهية الدورة يعني هي خاصة بالأطفال. نعم. تعنى بتنمية شخصية الطفل. طفل. نعم. محاولة مساعدته للاندماج مع المجتمع. نعم. مثل الدعم النفسي. الانطلاق. دعم نفسي. حالة من حالات الدعم النفسي الحقيقة طبعا. نعم. حالة من حالات الدعم النفسي. وكتير استفادوا منها الأطفال وتجاوبوا جدا بشكل اسمه. لكن اضطرينا أنه نقطع الدورة لفترة معينة بسبب ظروف الامتحانات وحاليا بل استأنفنا. أي هل رجعتوا على استأنفنا طبعا. حلو حلو. بدأ من اليوم الثلاثاء المضى. نعم. طبعا نحن عندنا مشاركات أيضا مع فعاليات خارجية. نعم. من ضمنها حضور معارض مثل معرض الآن سيرنا حيدر. نعم. معرض رسوم وأعمال فنية. شاركنا بالدورات التي تقيمها مديرية الثقافة الشعبية. نعم. ومديرتها السيدة غادة حمدان عمران. عمران. السيدة غادة معهد الثقافة الشعبية. معهد الثقافة الشعبية. نعم. وبهالمناسبة بقدم تحية للسيدة غادة اللي كتير تفاعلت مع الجمعية وكتير تعاونت وقدمت تسهيلات تخص الأعضاء المشتركين بالدورات. حلو. المحالين من قبل الجمعية. حلو. فالشكر للسيدة غادة. من ضمن الفعاليات أيضا التعاقد الأدبي مو الرسمي، التعاقد الأدبي مع بعض الأطباء. حلو. مثل الدكتور محمد أفندي اختصاصي في تصوير الإيكو. أي مريض كائنا من كان ضمن مجتمع طرطوس محتاج إلى صورة إيكو بإحالة منا للدكتور محمد أفندي بيعالجوه مجانا او بيصوروه مجانا. حلو. بيقدم له هالخدمه. حلو. بشكل مجاني. وطبعا نحن عم نسعى انه نتعاقد مع اكثر من طبيب وبعتقد اصحاب الايدي البيضاء كثر اكيد. من ضمن النشاطات ايضا توزيع البسه. نعم. حاليا جمعيتنا قدمت ما لا يقل عن 500 قطعة. حلو. مجانيه العائلات المحتاجة طبعا مجانية بالكامل. هالألبسة تبرعوا فيها أصحاب خير. نعم. هيدا بالنسبة لنشاطاتكم خلال هذا العام. من ندوات، من دورات تأهيلية، دورات تنموية، أيضا مساعدات للأسر المحتاجة. لكن بالمناسبة لو قاطعتك أسف جدا تفضل. كتير عم نركز في عطاءاتنا. أولا الجمعية اسمها جمعية أبناء لواء اسكندرون. نعم. لكن بالواقع من حيث العطاءات والتفاعل والنشاطات فكلها تشمل المجتمع المحلي بالكامل. بكل أطيافة وشرائحة. حلو. ونركز بالدرجة الأولى والأساسية على أسر الشهداء و أسر الجرحى. الله يعطيك العافية أستاذ عماد. بعد الفاصل نكمل الحوار مع حضرتك. الدنيا حلوة وأحلى سني بنعيشها وإحنا يا ناس عشقي ننسى اللي فاتنا ونعيش حياتنا على الحب متوى مستمعي الأعزاء. أجدد الترحيب بكم على أسير أمواج، وأيضا أجدد الترحيب بالأستاذ عماد الفران رئيس جمعية الفران، رئيس جمعية أبناء اللواء الخيرية. أهلا وسهلا فيك أستاذ عماد على أسير أمواج. كنت عم تحكي عن أعمالكم ونشاطاتكم خلال هذا العام اللي هي كانت كتير، من خلال ندوات دورات تدريبية إلى آخره خلال هذا الشهر، شهر رمضان المبارك، شهر الخير والبركة. شو كان في عندكم من نشاطات مميزة؟ في كان هو حقيقة حتى تكون أمور كتير واضحة، إمكانيات الجمعية ماديا محدودة نعم، ومالية الجمعية من وين؟ تمويل الجمعية من اشتراكات الأعضاء ومن تبرعات متواضعة جدا. نعم، من تبرعات متواضعة جدا. مع ذلك اعتمدنا مبدأ انه ما رح نخلي العامل المادي يوقف حاجز بينكم تماما تعملوا خير، فعم نبذل جهد ضمن الإمكانيات المتاحة. نعم، الحقيقة في البعض من أصحاب اليد البيضاء تبرعوا، وعملنا وزعنا مواد غذائية لأسر الشهداء تحديدا. نعم، وبعض الأسر الأكثر حاجة. نعم، الأكثر حاجة. يعني تعاملنا تقريبا مع حوالي 17 عائلة من أسر الشهداء. نعم، والمحتاجين. حلو، الله يعطيك العافية. نعم، الله يعطيك العافية. بالإضافة إلى أنه ما زلنا نوزع ألبسة. نعم، واستغلينا انه بهالفتره هي فتره رمضان المبارك نكتر شوي جرعه التوزيع. حلو استاذ عماد، ماذا عن التعاون بينكم انتم كجمعيه خيريه مع الجمعيات الاخرى؟ في تعاون؟ هلا نحن عم نحاول، بالمناسبه ست صباح نحن بدوره انتخابيه جديده. نعم، يعني عمليا الدوره الانتخابيه بدات بالشهر الثاني، مضى كم شهر كان في شيء من التباطؤ بالعمل لسبب السبب الأساسي إنه حاولنا تكون تقريبا بداية دورة انتخابية جديدة. تماما. نعم، حاولنا إعادة هيكلة العمل التنظيمي والإداري بالجمعية، إضافة إلى إعادة هيكلة وضبط الحالة المالية وترميمها. نعم، نتيجة إنه الوضع المادي للجمعية شوية ضعيف. مضاف إلى ذلك وضع الامتحانات وانشغال الطلاب وانشغال الأهالي مع الطلاب بالامتحانات، فصار في شوية بطء بالأداء. نعم، أو بالنشاطات. وطبعا هلا نحن في حالة الإقلاع من جديد. حلو، وأمامنا خطط متعددة. بس رجعنا السؤال، بس تعاونكم مع الجمعيات الأخرى، فعم نحاول نحن نفتح قنوات تعاون مع باقي الجمعيات، ولعل وعسى إن شاء الله. إن شاء طيب الله. أيضا يعني بتقول إنه عندكم خطة طموحة خلال طبعاً هذه الفترة، طبعاً يعني فينا نأخذ هيك ملامح هذه طبعاً الخطة؟ طبعا عفوا. النقاط الرئيسية في الخطة القادمة. نعم، تقوم على إقامة دورات تقوية مدرسية، تقوية الطلاب بالشهادة الإعدادية، متعددة المواد، إنجليزي فرنسي المواد الأساسية طبعا. نعم، عرفت شلون؟ إقامة دورات مهنية والتركيز عليها، لأن حقيقة الدورات المهنية سبت نجاحها حلو وأنتجت، دورات تأهيل مهني يعني. بالضبط. نعم. بالضبط. نعم. كتير من العناصر اللي شاركوا معنا في الدورات السابقة استفادوا لدرجة أنه في الحد الأدنى صاروا يخدموا نفسهم بالبيت. حلو. الحد الأدنى. حلو. والبعض منهم اتجه باتجاه العمل التجاري بشكل أنه يستفيدوا ماديا. حلو. نعم. نعم. شو في عندكم خطط يعني جديدة مثلا للجمعية أو برامج جديدة؟ برامج جديدة. مشاريع في مثلا برامج جديدة. في عنا رحلات. في عنا رحلات لوين؟ مواقع أثرية سياحية ولا؟ مواقع أثرية، مواقع سياحية، مواقع ترفيهية بشكل عام يعني. نعم. لم تعرف أنت الرحلات لها دور اجتماعي كتير كبير. حلو. صحيح. في في في تعزيز مسألة اللمة ولمة الشمل. صحيح. نعم. نعم. غير الرحلات شو في عندكم؟ عندنا دورات تثقيفية وندوات تثقيفية متعددة على الصعد الصحية التنموية المهنية إلى آخره. الله يعطيكم العافية. هلا بالنسبة للصعوبات اللي دائما تحس إنه عم تقف تقف عائق بينكم وبين العمل فعلا حقيقة، شو الصعوبات اللي بتعانوا منها؟ طموحاتنا وأفكارنا وأهدافنا أكبر بكثير من الإمكانيات المتوفرة والإمكانيات المحدودة جدا من خلالها على ضعفة عم نحاول نقدم شيء. حلو. جمعيتنا جمعية تحتاج إلى رعاية ودعم مادي. نعم. العام الماضي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مشكورة، وبهالمناسبة في كتير تجاوب وإيجابية وتعاون مع مديرية الشؤون في طرطوس بإدارة السيدة عفراء عفراء أحمد. العام الماضي وزارة الشؤون بعثت لنا مبلغ 400,000. بهالمبلغ عملنا العجائب. حلو. عملنا العجائب من حيث الدورات المهنية بشكل مكثف ومتنوع، وصل لدرجة أنه عملنا حوالي 7 إلى 8 إلى 9 دورات مهنية. حلو. وكان التجاوب رائع جدا. حلو. نحن بحاجة لدعم مادي، إن كان من مديرية الشؤون، إن كان من السيد المحافظ. نعم. وإن كان من وزارة الشؤون. وأنا عندي اقتراح. تفضل. إنه وزارة الشؤون بالتأكيد عذرا، وزارة الشؤون بالتأكيد عندها تصور لكل الجمعيات ولنشاطاتها ولإمكانياتها، فأنا أقترح وضمن إطار مسألة الفرز أن وزارة الشؤون تدعم الجمعيات وفقا لجديتها في العمل. نعم. لنشاطة. ولنشاطاتها. نعم. ولحاجاتها المادية. نعم. كل جمعية وإلى ظرفها الخاص. أكيد. طيب تعاونكم مع الجهات المحلية في تعاون بشكل عام ممتاز. ممتاز. بشكل عام ممتاز. حلو كتير يعني. في تعاون بينكم. في تعاون و من حيث المبدأ عوائق إدارية ما فيه. الحمد لله. نعم. طيب بالنسبة لطموحاتكم أنتم لتطوير عمل الجمعية، شو هي طموحاتكم؟ هلا طموحاتنا تأتي من أهداف الجمعية. نعم. وأهداف الجمعية على المدى البعيد، على المدى البعيد ووفقا للنظام الداخلي، إقامة مدارس، إقامة مستشفيات، إقامة مستوصفات. حلو. كلياتها هي طموحاتنا على المدى البعيد. على المدى، على المدى البعيد. نعم. وطبعا هذا الشيء مرهون بالحالة المادية. أكيد. طيب على المدى القريب شو عندكم من طموحات لتطوير عمل الجمعية وبالتالي أن تكون فعلا هالجمعية موجودة بشكل كتير جيد على الأرض؟ شو عندكم من أفكار، من برامج هي ضمن خططكم، هي ضمن طموحاتكم لتطوير عمل هالجمعية؟ هلا من حيث المبدأ العام وبرجع بقول الإمكانيات المادية كتير بتحدك في العمل. صحيح. بتقلل من النشاط. تماما تماما. يعني بتعمل حالة من الضبط الإلزامي. كون الإمكانيات محدودة فحاليا عم نحاول أنه نركز على مسألة التنمية. نعم. البشرية والدورات المهنية. حلو. هيدا عم نحاول نتعاون مع الجمعية المسكونية. الجمعية المسكونية. المسكونية هي التابعة لكنيسة السريان الأرثوذكس. نعم. نعم. والحقيقة متجاوبين جدا وعلى ما أعتقد قريبا في عمل مشترك أو على الأقل عمل مدعوم أو بمؤازرة الجمعية المسكونية. حلو. نعم. شوفي عندكم هلأ يعني نشاط قريب. هلأ النشاط اللي احنا حاليا عم تشتغلوا؟ عم يشتغل فيه. هو دورة اللياقة البدنية قائمة حاليا. نعم. ودورة التأهيل دورة المسح التفاعلي للأطفال. نعم. هلا هودي موجودين لحاليا عم تنفذوا. وبعد العيد بإذن الله في عنا رحلة ومجموعة من الأفكار قيد الدراسة وسيعلن عنا قريبا إن شاء الله. إن شاء ما بعرف إذا في عندك أي إضافة بتحب تضيف فكرة أو شيء نقطة أنت حابب تحكي فيها وما تطرقنا لها الهوى معك. الحقيقة تطرقنا بس بأكد على مسألة أنه وزارة الشؤون الاجتماعية والسيد محافظ طرطوس ومديرية الشؤون الاجتماعية يحاولوا يصنفوا الجمعيات وما تحتاج. نعم. يعملوا دير مثل الدراسة يعني. مثل الدراسة. وبعتقد الدراسة متوفر عندهم وبيعرفوا أي جمعية نشيطة وبيعرفوا أي جمعية فعالة وبيعرفوا أي جمعية طابعة وهمي. أو مترهلة. أو مترهلة أو نعم. متأخرة أو آخرين. نعم. نحن عملنا عمل يقوم يعني بذلنا جهد نحن وخاصة بالدورة الانتخابية الجديدة على جعل عمل الجمعية مؤسساتي. الله يعطيك العافية. كلمة أخيرة بتحب تضيف شيء؟ كلمة أخيرة. كل الشكر إليك والشكر للمركز الإذاعي والشكر لمديرية الشؤون الاجتماعية المتعاونة جدا ولكل أصحاب اليد البيضاء الذين يحاولون أن يقدموا شيء للجمعية وبالتالي هالأمر اللي بينعكس على المجتمع كله. الله يعطيك العافية وأنا بشكرك. شكراً كثير أستاذ عماد الفران مدير جمعية رئيس جمعية أبناء اللواء الخيرية. شكراً شكراً لك كل عام وأنت بألف خير ورمضان كريم ينعاد علينا وعليكم وعلى البلد بألف وعلى الوطن بإذن الله. شكراً كثير. شكراً كثير لك. يعطيك العافية. شكراً شكراً. قلبي بيضحك من جوا لما تكوني فرحانة دقت وتقولي علوا عمري ما شوفك زعلانة قلبي بيضحك من جوا لما تكوني فرحانة دقت وتقولي علوا عمري ما شوفك زعلانة I'm